لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في أحكام الطلاق وتكلمنا في الصف الأول على بعض أحكامه وتعريفه وبعض الشروط المتعلقة بالمطلقة ووقفنا عند الشروط المتعلقة بالمطلقة ويشترط في المطلقة ليقع عليها الطلاق أن تكون الزوج أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة وحكما حقيقة أو حكما كما ذكر ذلك ابن خزامة المغني وغيره كأن تكون المطلقة زوجة المطلق أو المطلق أو مؤسسة من طلاقه الرجعي فإذا ذهبت أو فإذا كانت مرتدة من طلاق بائن أو فسخ فجمهور أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق عليها لانقضاء الزواج بالبينونة والفسخ. فجمهور أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق عليها لانقضاء الزواج بالبينونة والفسخ إذا كانت مرتدة من طلاق بائن أو فسخ. وإذا طلقت المرأة قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليها لقول الله وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ويكون طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق آخر عند الحنفية والشافعية. وأن يعين الزوج المطلقة بالإشارة أو الصفة أو الضمنية فأيهما قدر جاز فإن عين المطلقة بالإشارة أو الصفة أو الضمنية وقع عليها الطلاق اتفاقا من أهل العلم كان يقول لزوجته التي اسمها مثلا فاطمة أو زينب أو غيرها مشيرا إليها قاصدا طلاقا يا زينب أو يا فاطمة أو يا حفصة أو غير ذلك سماها أنت طالق وكذلك لو أشار إلى واحدة من النساء إن كان يتجوز بأكثر من واحدة دون أن يصفها بوقت ولم ينوي غيرها يقع الطلاق عليها اتفاقا من أهل العلم إذا أشار عليها أو إذا لم يشر إليها ووصفها بوقت ولم يقصد غيرها وقع عليها الطلاق كذلك عن مثلا إن كانت إحدى زوجات سمينة والأخرى رفيعة أو إحداهن طويلة والأخرى قصيرة فقال طلقت زوجتي القصيرة وقعت يعني إذا وقفها دون حتى إذا لم يسميها أو لم يشير إليها. أما إذا قال إحدى نسائي أو زوجات الطالب ونوى واحدة ولم يصل إلى إحداهن فإنها تطلق دون غيرها ويقع الطلاق بالنية على من نوى طلاقه أما إذا أشار إلى واحدة ووصف غيرها كان يقول لزوجته فاطمة أنت طالق يا زينب وصف غيرها لكنه أشار إليها أو كأنه يقول لزوجتي مثلا سلمى أنت طالق يا زينب أو أنت يا زينب طالق وكانت زينب زوجته كذلك طلقت المصاب إليها يعني إن أشار إلى امرأة من زوجاته ووصف غيرها طلقت المصاب إليها لأن المصاب إليها قصد أما الوصف ممكن أن يقال في التعبير وهذا كلام بعض أهل العلم وهذا من باب السر لا من باب الحكم ولا يحكم أحد بنفسه ولا يوقع هذا الكلام على نفسه أو غيره إلا بعدما يسأل أهل العلم أما الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق الأصل في الطلاق أنه يعبر عنه بلفظ معين وممكن أن يعوض باللفظ عن اللفظ بالأحوال بالكتابة والإشارة كما ذكرنا فالطلاق باللفظ لفظ الطلاق إما أن يكون صريحا أو كناية كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وابن حزم في المحلى وغيرهم فالصريح هو الذي يفهم منه عند الطلاق به معنى الطلاق ولا يحتمل معنى آخر غيره لأن هذا اللفظ لا يستعمل إلا في الطلاق غالبا لغة أو عرفا وقول الرجل أنت طالق طلقتك أنت مطلقة ونحو ذلك باتفاق أهل العلم لقول الله عز وجل فإذا طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن قول الله وللمطلقات متاع بالمعروف وقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اعتبار الألفاظ أو ألفاظ الفراق والصراع وسرحوهن كالطلاق في كونها صريحة في معنى الطلاق لورود الثلاثة في القرآن بقول الله وأصرحكن صراحا جميلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إذا قال لو قال رجل زوجتي وهذا عند الظاهرية والحنابلة والشافعية صرحتك ولو طلقت بك وهم قالوا هذا اللفظ هو خبر في الطلاق ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اعتبار ألفاظ الألفاظ الثلاثة الفراق والصراح والطلاق صريحة في معنى الطلاق لورودها في القرآن الأولى وأصرحكن صراحا جميلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان لو قال لزوجتي صرحتك يعني كأنه يقول طلقتك والفراق وإن يتفرقا يؤمن لكم من سعد والطلاق وإذا طلقتم وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموه لكن قول الحنفية والمالكية بأن ألفاظ التراب والتصريح ليست صريحة وإنما هي كناية، لأنهما يشتركان في معنى الصلاة في قول الله وأعطته بحبل الله تعالى ولا تفرقوا، ليس معناه ولا تطلقوا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى غير ذلك من هذه الألفاظ المشتركة، وليس للتفريق هنا علاقة بالطلاق كما هو معلوم. وقال أهل العلم ذكر التسريح بعد الطلاق إذا طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى قوله وصرحوهن صراحة جميلة، هو هنا بمعنى الإرسال كما قال كثير من أهل العلم. والله تبارك وتعالى أعلم. وقال أهل العلم ولا يشترط النية في وقوعها ثلاث صلاح، إذا صرح بالطلاق ولو نوى نية غيره فإنه يقع قضاء، فلو أطلق اللفظ الصريح ثم قال لم أنو به شيئا وقع الطلاق، ولو قال نويت غير الطلاق لم يصدق عند القضاء وصدق ديانة. هذا إذا لم تحكوا أو إذا لم تحقوا بالألفاظ من قرائن الحال ما يدل على صدق نيته في إرادة غير الطلاق، فإن وجدت قرينة تدل على عدم صدق الطلاق صدق قضاء أي ذلك ولم يقع به عليه الطلاق المبرى والمبطئ وغير ذلك. وعلى هذا فيشترط فقط لمن أطلق اللفظ الصريح أن يفهم معناه ويختار، لا أن ينوي إيقاعه، فهذا لا يشترط اللفظ الصريح أو الصريح، النية لا تشترط اللفظ الصريح. أما إذا قصد اللفظ سواء كان جاهلا أو عاجلا وقع. أما الكناية على الصلاة فقول الرجل صرحتك أنت مصرحت صرحتك صلت يعني أو يقول الحقي بأهلك أو أنت مطلقة أو أنت مطلقة عند بعض أهل العلم أو احتجي أو استدعي رحمك وغير ذلك، وهو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق خاصة وإنما احتمله، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية كان لغوا ولم يقع به شيء كما قال ابن قدامة المؤمنين. وقد ذهب أبو محمد بن حزم في المحلى إلى أن الطلاق لا يقع بحال إلا إذا كان بأحد الألفاظ الثلاثة التي وردت في القرآن، الطلاق والفراق والطلاق، وما عداها فلا يقع به الطلاق للبتة، وهذا رأي ابن حزم في المحلى سواء نوى الطلاق أو لم ينوي. وقد ذكر الألفاظ الأخرى ثم قال هذه الألفاظ جاءت فيها ألفاظ مختلفة، الفتية عن نفر من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ولم يأت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أصلا، ولا حجة في كلام غيره عليه صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض. انتهى كلامه يعني يقول لو قال رجل في الحفل بأهله هذا لفظ وهو يدعو الصلاة لم يقع، هذا كلام من؟ أبي محمد بن حنبل. الإنسان يحرص على أن يخلي نفسه ويبرئ ليله من هذه الألفاظ كلها، ولا بد من نية لوقوع الصلاة في الكناية، لأن اللفظ يحتمل ما الطلاق وغيره، ولا يطلق إلا إلى الطلاق إلا بالنية. أما وقوعه بالنية لأن اللفظ يحتمله فيصرف إليه. لذلك كما قال أهل العلم، هل تحل قرائن الحال محل النية في وقوع الطلاق الجناية كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني؟ يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته في حال رغبة الحق بأهله ولم ينوي الطلاق هل يصح كما ذكرنا؟ ذهب الحنفية والمحتج عند الحنابلة أن القرائن تحل محل النية في الطلاق الجناية، فيقع الطلاق عنده في هذه الحالة وإن لم ينوي. وأما المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة فلم يعتبروا قرائن الحال هنا، فلا يقع الطلاق عندهم باللفظ الجناية إلا إذا نوى الطلاق. وبعض أهل العلم رجح هذا الكلام قول المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. واختلف أهل العلم في قول الحق بيان الشرط، هل يقع الفاظ الطلاق يقع به الطلاق أصلا أو لا؟ والذي يظهر أنه لا يقع به الطلاق كما قال أهل العلم، وبعضهم قال يقع. فالذي قال لا يقع به الطلاق حديث عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال لا لقد عدت لمعاذ الحق بأهلك. لما خدعتها عائشة وقالت لا لما أخرجه في المسلم قل له ذلك، لأنها غارت منها كما في الرواية الأخرى. فقالت لا لما يقترب منك النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بالله منك. فلما اقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده لها فلما دنا منها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال لا لقد عدت بمعاذ أو عدت بعظيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك. فليس فيها من الكلام كان عقد عليه ويؤيده أن في بعض طرق البخاري لو صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه قال هذه نفسك لي، أنا أصلا لم يعقد أصلا، وهي كانت من الثنائي. ورواية عند البخاري ومسلم أنها لما قالت أعوذ بالله منك قال لقد أسعدتك مني، فقالوا لا أتدرين ما هذا؟ فقالت لا، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبه. فالرواية الأولى والثانية أنه لم يكن عقد عليها أصلا. وقلنا أن الطلاق الصحيح لا ينفع إلا بعد العقد. وكذلك في البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك صاحبيه، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك، فقال اطلقها او ماذا افعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تفرق، فقلت لامراتك حقي باهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر. وهو صريح بان هذا الوقت لا يعد طلاقا، لكن قد جاء في قصه اسماعيل مع زوجته لما اخبرته بمجيء الشيخ وطلبه منه انه يغير عتبة بابي، فقال إسماعيل ذات أبي وقد أمرني أن أفارقك الحق بأهلك فطلقها. هذا حجة من قال أن الحق بأهلك طلق، وهو من الأخر. فلو قال بعض العلم هو من الألفاظ الثلاثة الطلاق التي يقع بها إذا وجدت النية لأجل الحديث فليس هذا البعيد كما ذكر أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا طلق امرأته في نفسه ولم ينطلق فيه هل يقع؟ يعني نوى طلاق زوجيته نفسه من داخله وتحدث عقله بذلك لكن لم يطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابي هريره رضي الله عنه ومسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم فلم يقع طلاق الطلاق بالله. اذا لم تلفظ ان كثير من الناس ممكن يحصل له ضيق زوجته فيحدث نفسه بطلاقها لكن يذكر فتصدق فلم يتوصل فلم يقل وبهذا القول عامه اهل العلم كما قال ابن حجر في فتح الباري وابن قدامه في المؤمنين. اذا قال لزوجتي انت علي حرام هل يقع طلاقا؟ لم ياتي بالقران نص صحيح صريح ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم نص ظاهر صحيح واعتمد عليه في حكم هذه النقطه. لازم السلف ولذلك السلف فيها اهل العلم على اقوال كثيره ذكر ابن حزم منها 12 وذكر ابن القيم 13 مذهبا اصولا تفرعت الى 20 مذهبا كان في المحلى ابن حزم وابن القيم في ذل معاد وعلم الموقعين كذلك لابن القيم وكذلك في نيل الاوصاف الشوكان وغير ذلك. واقرب هذه الاقوال كما ذكر ذلك كثير من اهل العلم في كتبهم الفقهيه اربع اقوال. الاول ان نوى به الطلاق وقع طلاقا وان لم ينوي كان يلين عنه وهو مذهب ابي حنيفه ومالك المشهور به والشافعي والروايه عن احمد على خلاف بينه في بعض الجزئيات والتفصيلات. والقول الثاني يقع ظهارا نوى الظهار او لم ينوي ويكون فيه كفار الظهار وهو مذهب احمد وقول الشافعي وصح عن ابن عباس. اذا قال انت علي ظهار امي او انت علي حرام فقد قال منكرا من القول والزور وكذب على ذلك فانه لم يجعلها عليك ظهر امك ولا جعلها عليه حرام فقد اوجب بهذا القول المنكر والزور وأبلغ الكفارتين وهي كفارة الظهار. عقد هذا القول لأنه يقع ظهارا نوى أو لم ينوي وفيه كفارة الظهار أنما تعالى جعل تنبيه لمن تحرم عليه ظهارا كالتحليل أولى. قال ابن القيم وهذا أقيس الأقوال ويؤيد ان الله تعالى لم يجعل المكلف التحليل والتحريم وانما ذلك الى الله وانما جعل له مباشره من الاقوال والافعال التي يترتب عليها التحريم. وقد صح عن ابن عباس ذلك كما في هذه الاقوال التي او هذا الكلام الذي ذكرته في هذا الراي الثاني لابن قدامه المغني وغيره. القول الثاني انه يمين يكفر عنه بالكفاره في اليمين سواء نوى الطلاق او غيره وهو مذهب الاوزاعي وابو بكر وعمر بن عباس وعائشه وزيد بن ثابت وابن مسعود. وقول الله يا نبي لم تحرم ما حرمك الى قول الله قد فرض الله لكم تحل دائما لكم بسبب نزول الايه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه اقتباسا عن بعض عند بعض النساء وصد العسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسل يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتوافق اتفقت انا وحفصة الا اتانا ودخل علينا ان تقل اني اجد منك ريح مغافيل اكلت مغافيل جمع مغفور وهو تمر حلو له رائحة كريهة كما ذكر ذلك في محاضرة الفتح. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا ولكني أشرب عسلا أو كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود، يعني الشرب. وقد حدث لا تخبري لذلك أحدا كما في قول الله أنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك كما في لفظ البخاري كما في سورة عن ابن عباس كما في صحيح مسلم قال رضي الله عنه قال إذا حرم الرجل زوج امرأته فيا يمين يكفرها وقد قال الله لقد كان له في الرسول ذلك صوت حسنة وله في الرسول ذلك صوت حسنة. القول الرابع أنه لا هو راقب ولا يترقب عليه شيء لا طلاق ولا يمين وهو قول ظاهرية. واحد قولي المالكي والله هو كذلك عن ابن عباس. والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. لكن بعض هذا العلم بعض التحقيق قال وانا امسك كلامه ان لا يحلو من قول الزوج انت عليه حرام من احد حالتين. الاول ان لا يكون نوى الطلاق بمعنى انه اراد تحريم عين المراه في الصحيح ان قوله له باطل لا يتوقف عليه شيء أو أن يكون نوى الطلاق بهذا القول فظهر أنه لا مانع لإلحاق لفظ التحريم بالألفاظ الثنائية التي يقع بها الطلاق عند وجود النية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أما قول من قال أنه يقع ظهار فلو كان صحيحا لكفر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار ولو فعل ذلك لاشتهر بين الصحابة وأخبرونا بذلك فدل على أنه لم يقع تصلم أنه لا خبر بذلك. أما الطلاق في الكتابة إذا كان رجل مسافرا غائبا فكتب إلى زوجته بطلاقها وقع الطلاق إذا نواه عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم كما ذكر ذلك الشافعي في الأم وابن قدامة المغني والمحج في المحلة وغيره. جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا كتب الرجل المسافر الغائب إلى زوجته بطلاق زوجته وكان قد نوى الطلاق وقع الطلاق وهذا قد كلام جماهير أهل العلم. وإذا أرسل إليها الطلاق عن طريق الوسائل كالفاكس أو الكمبيوتر أو البريد أو المحمول أو غيره فلا يقع إلا إذا حتى تتأكد من أن زوجها هو الذي أرسله وتأمل التزوير. فإذا عرف أنه أرسله لحق بالكتابة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اشترط بعض أهل العلم إثبات الكتاب بشاهدي عدل أن هذا الكتاب هذا رجل. فقد نقله ابن قدامة المغني عن أحمد في رواية حرب امرأة أتاها جاد زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول. قيل له فإن شهد حامل الكتاب قال لا قيل شهد ولن يقبل قول حامل الكتاب وحده حتى يشهد معه غيره لأن الكتب المثبتة للحقوق لا تثبت إلا بشاهدين ككتاب القاضي. انتهى كلام بدانة المؤمنين. والطلاق بالإشارة كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني من كان قادرا على الكلام لا يصح طلاقه بالإشارة عند الجمهور خلافا للمالكية. يعني الإنسان يستطيع أن يتكلم عادة لكنه لم يتلفظ وإشارة إلى الجمهور حتى ولو نوى من ذاته الخلاف ولم يتلفظ لم يقل. أما الأخمص فالجمهور على وقوع الطلاق بالإشارة إن نوى. وهو قول عند الشافعية وقيده الحنفية من كان قادرا على الكلام ما يصح طلاقه بالإشارة عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. أما الأفضل فجمهور أهل العلم أن وقوع الطلاق بالإشارة يقع إن ولوا وقيده الحنفية. وهو قول عند الشافعية بأن يكون عزيزا أيضا عن الكتاب يعني ممكن لو أراد حتى يتبين للناس وهو أقرأ وأشار إلى زوجته يكتب فلان زوجتي صارت وغير ذلك. وبهذا القدر نكتفي عند هذا الكلام ولحديث الأخير بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا في أمرنا. أقول ما تسمعون واستغفر